ثم ذكر ابن القيم رحمه الله صورة ثالثة من المكر الشيطاني والكيد للإنسان خاصة المؤمن، وهي أن الشيطان يسحر العقل، والمقصود السحر المجازي، بحيث أنه يزين للإنسان أن هذا الأمر الذي هو معصية لله سبحانه وتعالى أن فيه المنفعة الكاملة. فانظروا كم زين الشيطان في عين الإنسان عبادة الأصنام ووأد البنات، وكم زين قطيعة الرحم، بل كم زين سفك الدماء أحيانا، وكم زين الفواحش عند أهلها، وكم زين أم الخبائث في عين شاربها، وكم زين الأمور المحرمة والغش بأنواعه. فهو يسحر العقل لدرجة أن الإنسان يرى أحيانا أن فعل هذه الأمور نوع من الشطارة أو المهارة أو الشجاعة أو الذكاء والحصافة، فيقدم عليها وعقله شبه غائب، وهذا نوع من السحر، السحر المجازي. ويقول ابن القيم: كم فتن الشيطان بهذا العمل من إنسان حتى أصبح مأسورا مسحورا تحت تأثير تزيين الشيطان. وانظروا أيضا كم يسحر الشيطان الإنسان بسوء الخلق، ويبين أن فظاظة الخلق والقسوة أنها نوع من المهابة والشخصية، وهذا كله ويفعله الإنسان وعقله غائب عن التفكير في المآلات التي تنتهي إليها هذه المعاصي. فإن هذه المعاصي تنتهي بالأخير إلى غضب الله وإلى سخطه وإلى إحقاق الوعيد على مرتكبه.